يبتلي منك إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا العقاب من الله، انتظروا الهلاك من الله، انتظروا الذل والمسكنة، انتظروا الفتن والنحة والمصائب، انتظروا الهموم والهموم والكروب، انتظروا العذاب من الله تبارك وتعالى. إلا صاحب هذا القبر لذلك لا يحل للمسلم أن يضم قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أي أحد كائنا من كان كائنا من كان. فإذا بنا نحن من المسلمين من يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدكتور الفلاني آل والأستاذ الفلاني آل، ولأن العقل لا يوافق ذلك. أي عقل هذا عبد الله؟ أي عقل هذا الذي يحكم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وللأسف نجد من المسلمين من يستمع إليهم ويرسو ضلالاتهم وشكوكهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأئمة الأعلام: من خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أي أحد فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة، بل وتعدى وظلم، بل وحبط عمله، حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا يا رب؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا كان مجرد رفع الصوت يبطل ثواب العمل، فما بالكم بمن قدم كلاما وشرع وهدي غيره على كلام فلا تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أي أحد. هذا الحب عبد الله يقتضي منك ويوجب عليك يا من تدعي محبة رسول الله أن تتبعه وتتخذه أسوة حسنة في كل أمر من أمور حياتك، تطيعه وتتبعه في أقوالك وأفعالك، في الأصول والفروع، في عقيدتك، في عباداتك، في معاملاتك، في أخلاقك، في العمل في فأين أقوالنا عباد الله من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أفعالنا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامنا الآن ورأى أفعالنا الآن فماذا سيقول صلى الله عليه وسلم؟ أين أخلاقنا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ أين عباداتنا؟ صلاتنا وصيامنا وحجنا وصدقتنا وذكرنا وقراءتنا القرآن؟ أين أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر منه صلى الله عليه وسلم؟ فما أحوجنا عباد الله إلى أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا صادقا. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكثر من الصلاة والسلام عليه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرا. من أراد أن يقضى دينه ويكفى همه فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين مجالسنا وأين أقوالنا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه، أي في هذا المجلس، ولم يصلوا على نبيهم، إلا كان هذا المجلس حسرة وندامة عليهم يوم القيامة. فيا تحب رسول الله، أين أنت من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ ما أحوجنا عباد الله إلى أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا صادقا. فمحبته صلى الله عليه وسلم هي سبب الفلاح، سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم المفلحون. فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله عز وجل وتقواه. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهداية. يا من تشكو فانظر أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الهداية لنفسك ولولدك ولزوجتك ولتجارتك ولدابتك ولحياتك كلها فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. فعلق الله عز وجل الأمر سهل، الهداية سهل، فتبصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من طاعته صلى الله عليه وسلم؟ يا من تريد رحمة الله عليك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حتى في الحبيب لماذا قست قلوبنا؟ لماذا أبسط الله عز وجل عنا رحمته؟ بسبب مخالفتنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من تريد أن يرحمك الله وأن يرحمك الناس والكل يشكو من ظلم المسلم لأخيه المسلم ومن ظلم الإنسان وما علمنا أن ذلك إنما هو بسبب عدم اتباعنا وطاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا صادقا بعد. وانظر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه لما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا صادقا ساد الأرض من مشرقها إلى مغربها، ودان لهم العرب والعجب، ويوم تخلينا نحن عن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صرنا إلى ما طرى وحالنا لا يخفى على أحد، فالكل يشكو إلا من رحم الله عز وجل. فيا من تريد أن يرحمك الناس وأن يرحمك الله تبارك وتعالى، فانظر أين أنت من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن طاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان وعلامة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا حتى يكون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ما يحبه وما يهواه وما يعشقه موافقا لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكرهه موافقا لما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن كذلك عباد الله؟ هل حالنا يدل على ذلك؟ ما أحوجنا عباد الله إلى أن نحب رسول الله حبا صحيحا صادقا؟ فهذا سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس ادعوا محبة الله تبارك وتعالى، كثير من الناس إذا سألتهم هل أنت تحب الله؟ قال لك نعم، وهل في ذلك شك؟ كيف تتكلم؟ تتكلم إزاي؟ أي محب ربنا؟ فابتلاهم الله تبارك وتعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى دليل محبتك لله اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى النتيجة: يحببكم الله ويغفر لكم. وليس الأمر أن تحب، فالكل ولكن الأمر أن تحب. فهل الله عز وجل يحبك؟ إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت من أقواله، أين أنت من أفعاله، أين أنت من أخلاقه ومعاملاته وعباداته وعقيدته وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من الذين استمعوا القول فاتبعوني أحسنا. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. نسأل الله السلامة اللهم سلم يا رب. الشمس تطلع من الرؤوس والحلقوم تتقطع من شدة العطش، فتبحث في أرض المحشر عن شربة تروي بها ظمأك، فلا تجد إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فاقكم على الحوض، من مر بي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. اللهم لا تحرمنا شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من مر بي شرب، ومن شرب لا يظمأ. وإذا بأناس تردهم الملائكة فأقول إنهم مني، أعرفهم ويعرفونني، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت لا تعلم ماذا فعلوا بعدك، ماذا فعلوا؟ لقد غيروا وبدلوا، غيروا شرعه بشرع غيره، وهديه بهدي غيره، وقوله بقول غيره، وسنته بسنة غيره. لقد غيروا وبدلوا. فيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. فإذا أردت الحياة الحقيقية عبد الله في الدنيا والآخرة، فعليك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة صادقة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا أردت النجاة من الفتن والمحن والمصائب والهموم والغموم، فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة، ففيها النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا يوم العرض على جبار السماوات والأرض حساب ولا عمل، حساب ولا عمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم صدنا واصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واحملهم ولا تحمي عليهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم خلص المسجد الأقصى من قبل